بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع حمدي خليل مصري ويعمل في جدة. الأخ حمدي، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: أسألكم لو تكرمتم عن حكم الشرع في رجل في لحظة غضب حلف على زوجته قائلا علي الطلاق، وكرر ذلك 3 مرات: لن تذهبي إلى عملك غدا، وفي الصباح هدأت العاصفة وذهبت زوجته إلى عملها وقام هو بتوصيلها إلى مكان العمل، علما بأنه لا يقصد ولا يريد طلاقها بل يريد منعها، وقد ندم على ما فعل وعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلا، فهل يعتبر ذلك طلاقا أم يعتبر يمينا تستوجب الكفارة؟ ناقشوا لنا هذا الموضوع وفقكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فهذا الطلاق وأشباهه يعتبر في حكم اليمين ولا يقع، لأنه لم يقصد إيقاعه وإنما قصد المنع، فيكون عليه كفارة يمين. هذا هو أصح قول العلماء في هذه المسألة. وهكذا لو قال عليه الطلاق إن كلمت فلانا قصد منعه، منعها من الكلام، أو عليه الطلاق إن لم تفعلي كذا قصده، من أحثها على فعله ولم يقصد إيقاع الطلاق، فإنه يكون في حكم اليمين. والقاعدة أن الطلاق إذا كان معلقا على شيء يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ولا يقصد صاحبه إيقاع الطلاق، فإنه يكون في حكم اليمين ولا يلزمه إلا كفارة اليمين. هذا هو أصح ما قيل في ذلك من كلام أهل العلم رحمة الله عليهم. ونوصي أخانا بأن يترك هذا الكلام ولا يتعود هذا الكلام، لأن هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، فينبغي المؤمن ترك هذه الأشياء التي قد تسبب شبهة وضررا عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. تتفضلون بتذكيره بكفارة اليمين سماحة الشيخ؟ نعم، كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رابة، فمن عجز عن ذلك يصوم 3 أيام، وهذا بحمد الله لا يكلف شيئا، إطعام 10 مساكين لا يكلف شيئا، يطعمهم طعاما مطبوخا في بيت مثلا أو في أي مطعم غداء أو عشاء وجبة واحدة، وإن أعطاهم نصف ساعة من قوت البلد من أرز أو بر أو تمر كفى ذلك، ومقداره فيه نصف تقريبا لكل واحد، وإن كساه كسوة تجيئه من الصلاة كقميص أو إزار ورداء كفى ذلك أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. الذين يسألون عن دفع النقود بدلا عن الإطعام، ماذا يقول سماحة الشيخ لهم؟ لا يجزي، لا يجزي. دفع النقود لا يجزي عليهم ما ذكر، إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، ومن عجز صام 3 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول: تاميم من لواء الحديدة باليمن ومقيم في منطقة الأحساء بالمملكة، بعث برسالة يقول فيها: والدتي كانت تصدق السحرة والكهان والمشعوذين، ولكنها كانت لا تعلم أن هذا حرام وفيه إثم عظيم، وتوفيت وهي على جهلها بذلك، فهل يلحقها إثم؟ وهل يجوز لي أن أحج عنها عسى الله أن يغفر لها، مع العلم أنها كانت تصوم وتصلي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت والدتك موحدة تعبد الله وحده ولا تتعلق بأصحاب القبور ولا تدعوهم من دون الله ولا تستغيث بالأولياء والأنبياء، ولكن قد صدق بعض الصحابة فيما يخبرون به أو بعض الكهنة عن جهل منها، فنرجو أن إسلامها باقي. إذا كنت لا تعلم منها ما يجب كفرها من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو أن السحرة يعلمون الغيب، أما إن كانت تصدق أن السحرة يعلمون الغيب أو تدعو الأموات أو تستغيث بالأموات كابن علوان أو غيره هذا كفر أكبر لا يدعى لها ولا يحج عنها. أما إذا كنت تعلم منها أنها لا تفعل ذلك بل هي موحدة لا تعبد إلا الله ولا تدعو إلا الله ولا تعتقد أن أحد يعلم الغيب، ولكنها قد تصدق بعض أخبار المشعوذين الذي يسمون بالسحارة أو بالكهنة جهلا منها، فلا حرج في الحج عنها والدعاء لها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، باعثها المجتمع مستر فهد سعيد القحطاني، يقول: هناك عمارة من دورين اشتراها الوالد بمبلغ 130,000 ريال، وتقبلت الصندوق العقاري بمبلغ 123,398 ريال، وقد توفي قبل 3 سنوات وقد أعطاني تلك العمارة وأخبر أخواني 5 بذلك وأختين، وكان لديهم علم بذلك ولم يعارض منهم أحد وهو على قيد الحياة حسب علمي، وأظن أن الوالد أعطاني العمارة حبا لي وليس تفضيلا على إخواني وإخواتي، والآن أريد أن أبرئ ذمتي في هذا الموضوع، هل يجوز لي أن أمتلك تلك العمارة مع العلم أنهم وقعوا؟ يقول: هناك عمارة من دورين اشتراها الوالد بمبلغ 130,000 ريال، وتقبلت الصندوق العقاري بمبلغ 123,298، وهذا كان في حياة الوالد وقد توفي قبل 3 سنوات وقد أعطاني تلك العمارة وأخبر أخواني 5 بذلك وأختين، وكان لديهم علم بذلك ولم يعارض منهم أحد وهو على قيد الحياة حسب علمي، وأظن أن الوالد أعطاني العمارة حبا لي وليس تفضيلا على إخواني وأخواتي، والآن أريد أن أبرئ ذمتي في هذا الموضوع، هل يجوز لي أن أمتلك تلك العمارة مع العلم أنهم وقعوا على ورقة أنهم راضين بذلك وليس لديهم مانع بعد وفاته، لأن العمارة باسم شخص ثاني ولم تنقل ملكيتها وهي مسجلة باسمي في الصندوق العقاري، وإنما أخشى أن يكون أحدهم غير راض من قلبه، وهل يلحق والدي ذنب؟ افتونا مأجورين، جزاكم الله خير الجزاء. إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج، إذا كانوا مرشدين ورضوا بذلك فلا حرج عليك والحمد لله وجزاهم الله خيرا، فالقلوب إلى الله سبحانه وتعالى، ما دام صدقوا على ذلك ورضوا بذلك ولم يعارضوا فلا حرج عليك إن شاء الله. إن شاء الله. وفيما يخص والده ولا حرج على والده ما دام سامحوا ورضوا الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: المرسلة فتاة القرية من بلاد غامر، ضمنت رسالتها جمعا من الأسئلة، تقول في أحدها: إنها دائما تحلم بأشياء وتتحقق أغلب هذه الأحلام، وترى أشياء في المنام يقال إنها من علامات الساعة، فهل هذه الرؤية تدل على أعمال المرء كما قيل؟ تقول: إنها دائما تحلم بأشياء وتتحقق أغلب هذه الأحلام، وترى أشياء في المنام يقال إنها من علامات الساعة، فهل هذه الرؤية تدل على أعمال المرء كما قيل؟ الله أعلم، لا أعلم تأويلها، جزاكم الله أعلم سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر: فتاة متدينة وتجاوزت 20 من عمرها والحمد لله، تؤدي كل واجباتها الدينية إلا أنها تكشف وجهها أمام أزواج أخواتها، وذلك لأنها ليس لها رغبة في الزواج لأن بها عاهة خلقية منذ الولادة، فهل عليها إثم في ذلك؟ عليها التوبة إلى الله من ذلك، لأن كشفها لأزواج أخواتها لا يجوز، فينبغي لها في مثل هذا الندم والاستغفار والحمد لله، إلا إذا كانت العاهة في الوجه فتكون بمثل تكون مثل القاعدة العجوز الكبيرة التي لا تشتهى ولا شيء عليها إن شاء الله. إن شاء الله. أما إذا كان وجهها سليما والعاهة الداخلية والوجه سليم فعليها التوبة والاستغفار، لأنه ليس لها الكشف، بل عليها أن تحتجب عن أزواج أخواتها وعن كل أجنبي، لقول الله عز وجل في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولقوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية والوجه من أعظم الزينة، بل هو أبرز الزينة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: سمعت قولا من أحد الناس أن الإنسان الذي يصاب بالنسيان يعد هذا من كثرة المعاصي، فهل هذا صحيح؟ النسيان له أسباب كثيرة وليس ذلك من أجل المعاصي، له أسباب كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فالنسيان من صفة الإنسان، لا أحد يسلم من النسيان، لكن يقل ويكثر، وعلى حسب كثرة مشاغل الإنسان وأعماله يغلب عليه النسيان في بعض الأحيان. فالمقصود أن النسيان قد يكون له، قد يكون لمعاصي أثر فيه، وقد يكون لأعمال أخرى وهي المشاغل الكثيرة التي تشغل العبد حتى ينسى بعض أعماله وبعض شؤونه. فالمعاصي من جملة الأسباب التي قد تسبب النسيان. نعم. تقول: إن والدتي في أغلب الأحيان لا تؤدي الصلاة كما هو مطلوب، وعندما أنبهها لذلك تغضب مني كثيرا، فهل علي إثم في ذلك؟ لا، أنت مأجور. تنبيهها ومساعدتها على إقامة الصلاة في أوقاتها أمر لازم، وهو من باب إنكار المنكر ومن باب الأمر بالمعروف، فأنت مأجور في ذلك ولو غضبت عليه. عليها الصبر والاحتساب والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تعينها على طاعة الله. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لفتاة القرية في هذه الحلقة، يقول: إن والدتها وهي صغيرة كانت تترك الصلاة ليس تساهلا ولكن جهلا، ولا تعلم كم كان عدد هذه الصلوات، والآن تسأل بعد أن تابت والحمد لله وأصبحت تحافظ على الصلوات، تسأل كيف التصرف فيما مضى؟ جزاكم الله خيرا. يكفيها التوبة والحمد لله. الحمد لله، ليس عليها قضاء، عليها التوبة، والتوبة حصلت والحمد لله، لأن ترك الصلاة كفر والتوبة تكفي في ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. من أحد الأخوة المستمعين رسالة، يقول: أخوكم حسن عبد الله سالم يمني، يقول: هل يجوز للفرد عند قيام الصلاة أن يذكر الوقت وعدد ركعاته أو يكتفي بالتكبيرة فقط؟ يكفي التكبير والحمد لله. أما قول نويت كذا وكذا هذا بدعة، لا أصل له. نويت أن أصلي كذا وكذا ركعة في وقت كذا هذا لا أصل له، وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل ذلك من البدع التي أحدثها بعض الناس. ويكفي المؤمن النية في قلبه أنه قام لصلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، لصلاة الضحى، لصلاة الاستخارة، لصلاة الكسوف، النية كافية في القلب والحمد لله. جزاكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، فهو مردود. وليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته أن يتلفظ بالنية، يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، أو نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أطوف، هذا لا أصل له. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: ما حكم الأشخاص الذين يتنحنحون في الصلاة، وهل هذا جائز؟ إذا كان له داعي وأسباب لا بأس، إذا كان حصل به حلقه شيء وتنحنح لإزالة ما وقع في حلقه، أو استأذن عليه إنسان فتنحنح ليخبره أنه يصلي، فلا حرج عليه. وإذا قال سبحان الله كان أولى حتى يتنبه المستأذن. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان له من النبي مدخلا، وكان إذا أتاه يصلي تنحنح له ليعلم أنه يصلي. فالمقصود أن إذا كان لها سبب، نحنها لها سبب، فلا حرج في ذلك، ولكن لا ينبغي لها يكسر، يكون بين وقت وآخر وأما إذا دعا حاجة دعت حاجة إلى ذلك لأنه أصابه في حلقه شيء فتنحلها لذلك فلا حرج عليه إن شاء الله. لكن لو أكثر من ذلك من غير سبب وتوالى هذا من العبث الذي يبطل الصلاة. إذا أكثر من ذلك وتوالت هذه النحلة من دون سبب من دون علة فإن هذا من جنس العبث الآخر الذي يبطل الصلاة. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد علي سعيد يمني مقيم في تبوك يقول: إذا صلى أحد صلاة الظهر وفي الركعتين الأوليين قام ولم يجلس للتشهد الأول هل يرجع ليؤدي التشهد الأول أم يواصل صلاته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يقول: إذا صلى أحد صلاة الظهر وفي الركعتين الأوليين قام ولم يجلس للتشهد الأول هل يواصل أم كيف تنصحون جزاكم الله؟ يواصل السنة أنه يواصل فإذا كمل صلاته سجل سجده قبل أن يسلم للشهو. إذا ستم قائما ولم يكن إلا بعد استسمامه قائما فالسنة له أن يواصل. فإذا فرغ من التشهد والدعاء سجل سجدتين للشهو قبل أن يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه في بعض صلواته الظهر أو العصر نسي التشهد الأول وقام الناس معه فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام سجل سجدتين للسهو قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة. لكن لو رجع وتشهد فلا شيء عليه لكن السنة له والأفضل له أن يستمر. جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان في صحراء وحان وقت صلاة العيد هل يصليها أم بماذا تنصحونه؟ صلاة العيد لا تشرع للمسافرين ولا للبادية. صلاة العيد للمقيمين في القرى والأنصار كمشروعة للمقيمين في القرى والأنصار كالجمعة. أما المسافرون والبادية فلا تشرع لهم صلاة العيد ولا صلاة الجمعة. نعم. جزاكم الله خيرا. من بغداد الأعظمية حي تونس رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين خاميم عرضنا سؤالا له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة. يقول: ما رأي سماحة الشيخ في العائلة التي عندما يولد لها مولود تقوم بذبح شاة لأحد الأئمة دون الله وذلك لنذر كانوا قد نذروا علما أنهم يذبحون للذكر فقط ولا يذبحون للأنثى وهل على المولود بعد بلوغه من ذنب؟ ماذا عليه أن يفعل جزاكم الله خيرا؟ هذا ما الشرك الأكبر والواجب على من فعله التوبة إلى الله أما الندم والعدم والعود إلى ذلك. قال ينذر ذبيحة لولي فلان إذا جاء ولد هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله. فالنذر عبادة لله سبحانه وتعالى فالذي يفعل هذا عليه التوبة إلى الله وعدم العودة إلى مثل هذا. وأما الطفل فليس عليه شيء لأن ليس من عمله والله يقول سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الذي فعل من رجل أو امرأة عليه التوبة والرجوع إلى الله والندم على ما مضى وأن لا يعود إلى ذلك. الله يقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله من الأولياء والأنبياء من أصحاب القبور أو استغاثة بالجن أو بالملائكة أو بالنجوم والكواكب كل هذا من الشرك الأكبر. كل هذا من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهكذا النذر لهم والذبح لهم ينذر للأموات أو للملائكة أو للجن أو للكواكب يشفعوا له أو يخلصوه من النار أو يشفو مريضة أو يرد غائبة أو ما أشبه ذلك كل هذا من الشرك الأكبر. يقول الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. ويقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو أنفقتم من نذر فإن الله يعلمه. النذر عبادة التزام بعبادة الله من صدقة أو صلاة أو غير ذلك لا تدل إلا لله وحده سبحانه وتعالى. فالذي ينذر ذبيحة إن رزقه الله مولودا ذكرا للبدوي أو للشيخ عبد القادر أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للحسن أو الحسين أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أو لغيرهم هذا يعتبر من الشرك الأكبر. وهكذا لو قال يا علي انصرني أو اشف مريضي أو يا سيدي الحسين أو الحسن أو يا رسول الله أو يا سيدي البدوي أو يا سيدي عبد القادر أو ما أشبه ذلك، انصرني أو اشف مريضي أو أنا في جوارك وحسبك أو المدد المدد، كل هذا من الشرك الأكبر، كل هذا من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. والله يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلفا. ويقول سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول عز وجل: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. والآية في هذا كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والله يقول سبحانه: ادعوني أستجب لكم. فالواجب على جميع المسلمين وعلى جميع المكلفين الحذر من ذلك، وأن تكون العبادة لله وحده، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. هو ليدعى وليرجى سبحانه وتعالى، هو ليتقرب إليه بالذبائح والنذور دون غيره سبحانه وتعالى. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يعيهم من كل ما يخالف شرعه. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جيزان القحمة، وباعثها المستمع إبراهيم محمد سرحان. الأخ إبراهيم له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: قرأت أن من مكروهات الصلاة الإقعاء، ما معنى هذا جزاكم الله خيرا؟ الإقعاء المكروه في الصلاة هو أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه حال جلوسه، كإقعاء الكلب والذئب ونحو ذلك، ويسمى عقبة الشيطان، كما في حديث عائشة أنها عقبة الشيطان، حديث آخر أنها عن إقعاء كإقعاء الكلب. هنا إذا جلس بين السجدتين أو للتشهد ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه، هذا هو الإقعاء المنهي عنه. وهناك إقعاء مشروع ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وأنه من السنة، وهو يجلس على عقبيه بين السجدتين ويداه على فخذيه ويجلس على عقبيه، هذا من السنة، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من السنة. ولكن الأفضل منه أن يفترش، أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى حال جلوس بين السجدتين أو التشهد الأول، يفرش اليسرى وينصب اليمنى، هذا هو الأفضل والأكثر في الأحاديث. وفي التشهد الأخير من الظهر والعصر والمغرب والعشاء يتورك، يجلس على الأرض ويجعل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى من يمينه عن يمينه، هذا هو الأفضل في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية. أما الجلسة التي في التشهد الأول أو بين السجدتين فهذا الجلوس يشرع فيها يجلس على رجله اليمنى ويخرشها وينصب اليمنى، وإن أقع بين سجدتين بأن جلس على عقبيه نصب رجليه وجلس على عقبيه بين سجدتين فهذا أيضا من السنة، لكن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الافتراش. جزاكم الله خيرا. لو تكرمتم قولوا ما هو الدعاء الذي يقال عند رؤية الهلال؟ لم يثبت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في عدة حديث فيها ضعف، وما ورد في ذلك التكبير الله أكبر، هلال خير ورشد، اللهم أهله على بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، لكن في أسانيدها ضعف، فمن قالها فالأرجو أن لا حرج عليه، ولكن ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. حجيت في عام مضى وذهبنا إلى عرفات في اليوم التاسع، ولكن وقفنا خلف مسجد نمرة شرقا بحوالي 50 مترا فقط. يقول: حجيت في عام مضى وذهبنا إلى عرفات في اليوم التاسع، ولكن وقفنا خلف مسجد نمرة شرقا بحوالي 50 مترا فقط دون الذهاب إلى الجبل، فهل حجتنا صحيحة؟ إذا كنت في داخل عرفات، إذا كنت خلف مسجد عرفات نمرة على ما قلت في 50 مترا فأنت في داخل عرفات وحجك صحيح والحمد لله. إذا كنت لم تخرج إلا بعد الغروب، أما إن كنت خرجت قبل الغروب ولم ترجع إلى عرفة فعليك دم للذبح في مكة للفقراء، لأن الواجب على من وقف بعرفات نهارا أن يبقى إلى الليل أو يعود بعد الليل. فإذا كنت وقفت بعرفات حتى غابت الشمس فالحمد لله ولا شيء عليه، لأن شرقي المسجد وما عن شرق كله من عرفة. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين هو مبارك موسى من أم درمان في السودان يسأل ويقول: رجل أراد الحج وبعد أن أكمل إجراءات السفر وقبل أن يصل إلى مكة المكرمة توفي إلى رحمة الله، هل هو كمن أدى الحج وهل على الورثة أن يحجوا بدلا من؟ يقول: رجل أراد الحج وبعد أن أكمل إجراءات السفر وقبل أن يصل إلى مكة المكرمة توفي إلى رحمة الله، هل يكون كمن أدى الحج وهل على الورثة أن يحجوا بدلا من إكمالا لحجته؟ إذا كان مات قبل أن يحرم فإنه يحج عنه، إذا كان يستطيع الحج، إذا كان خلفه تركة كان في حياته يستطيع فإنه يحج عنه، أما إن كان فقيرا فليس عليه حج. أما إذا كان قد أحرم ولكن مات في أثناء الإحرام فلا حج عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات شخص في عرفات قال: كفنه في ثوبيه، أمر بتغسيله بماء وسد وتكفينه ثوبيه، ونهى أن يمس بطيب أو يغطى رأسه وجهه، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يأمر أن يكمل عنه الحج، فدل ذلك على أنه يجزئه الحج الذي أحرم به ولا يكمل عنه. أما إذا كان هذا الرجل مات قبل أن يحرم فإنه يحج عنه، والحمد لله إذا كان في حياته غنيا يستطيع الحج يحج عنه من التركة. أما إن كان فقيرا فلا شيء عليه، لكن لو حج عنه بعض أقاربه أو بعض أصحابه فجزاهم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم حج الابن الصغير إذا ذهب مع والده وأخطأ في بعض الأحكام؟ حجه يعتبر نافلة، حجه يعتبر نافلة، وإذا أخطأ في شيء عليه ما على الكبير المكلف. فإذا مثلا لم يرمي الجمار ولم يرمى عنه الجمار يفدى عنه بذبيحة. أما لو قطع أظهرا أو غطى رأسه وهو ذكر ما عليه شيء، لأن في حكم الناس والجاهل فلا عليه شيء، لأن مثله ليس ممن يفهم الأحكام. فإذا غطى رأسه أو قلم أظهره قطع بعض الشعر ولم ينتبه له وليه الذي معه حتى يعلمه فلا شيء عليه، لأنه ليس بمكلف. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.